نأتي إلى الأمر الجديد في باب المد ولم نأخذه سابقا، وهو التقاء المدود. التقاء المدود، كما تعلمون بارك الله فيكم أن هناك مراتب، مراتب للمدود، وهذه المراتب لا تختص برواية وإنما هي في جميع القراءات فهي واحدة، إلا من قال بأن البعض لا يرى هذه المراتب بهذا الترتيب عند بعض القراء، ولكن نحن نأخذها على العام. ما هو ترتيب هذه المراتب بارك الله فيكم؟ لكي نأخذ التقاء المدود في رواية ورش، لأن هناك أحكام تترتب عند التقاء المدود. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، أليس كذلك؟ قال الإمام الجمزوري رحمه الله في كتابه لآلئ البيان، أنتم تعرفون هذا القول، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. هذا هو الترتيب، أولا المد اللازم بأنواعه، ثم يأتي في المرتبة الثانية المد المتصل، ثم في المرتبة الثالثة المد العارض، ثم في المرتبة الرابعة المد المنفصل، ثم المرتبة الرابعة الخامسة عفوا مد البدل. هذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأداء، وهناك من خالف في بعض المدود، مد اللين أقوى من العارض، لا مد اللين هو آخر المدود، لماذا؟ لأن حرفه ليس بحرف مد وإنما حرف اللين، وحرف اللين لا يكون كحرف المد في المدود فهو آخر المدود. نسمع إلى قول الإمام محمد بن عبد الرحمن الخليجي رحمه الله الإسكندراني في كتابه حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات، ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: أقوى المدود لازم وما لحق. اكتبوها بارك الله فيكم، أقوى المدود لازم وما لحق، فالمتصل فعارض السكون ثق، فالمتصل فعارض السكون ثق، فالمنفصل وأضف الكل البدل، واللين عن مد لعارض نزل. أقوى المدود لازم وما لحق، فالمتصل فعارض السكون ثق، فالمنفصل وأضف الكل البدل، واللين عن مد لعارض نزل. هذا جواب على الأخ صوت الحق على ما أعتقد عندما قال مد اللين، أو الأخ السؤال الذي ذكر. ولكن نلاحظ أمر في هذا، أليس هناك فرق بين قول الإمام الجمزوي رحمه الله وقول العلامة الخليجي؟ ما هو الفرق بين القولين بارك الله فيكم؟ ماذا تستنتجون؟ نعم، ما هو إذن؟ قدم اللين؟ لا، لم يقدم اللين يا أخ علي. اللين قال ماذا فيه؟ واللين عن مد لعارض نزل، نزل أي نزل في المرتبة الأخيرة، ولكن هناك فرق جذري لم تنتبهوا معي إذن يا أخوة ويا أخوات. قدم، أحسنت يا أخ إصلاح بارك الله فيك، نعم يا أخ إصلاح، قدم المد العارض على المد المنفصل وليس المتصل، المد العارض قدمه على ماذا؟ على المنفصل. نسمع لقوله مرة أخرى بارك الله فيكم، أقوى المدود لازم وما لحق، أي ما لحق مد اللازم سواء كان كلمي أو كان حرفي، سواء كان مثقل أو مخفف، أي ما لحق بهذا المد. فالمتصل أي بعده المتصل، فعارض السكون ثق، أي يقول لك خذ بثقة أن بعد المتصل العارض وليس المنفصل. ثم ذكر قال فالمنفصل وأضف الكل البدل، أي بعد عارض السكون المنفصل، ثم قال وأضف الكل البدل أي بعده مد البدل، ثم قال واللين عن مد لعارض النزل، أي آخر هذه المدود مد اللين، لماذا؟ لأنه نزل عن حروف المد. نعم هذا قول الجمزوري. نعم أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض ليس، نعم نعم نعم، فالمتصل فعارض السكون، إذن ليس هناك فرق في العارض والمتصل، ليس كذلك في المنفصل، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض. نعم بارك الله فيكم، نعم أنا الذي أخطأت، فإذا القولين متشابهين. نعم بارك الله فيكم، أحسنت يا خالي، أحسنت. لحق في وما لحق أي ما لحق، نعم بارك الله فيك أخاني، لحق أي ما لحق بمد اللازم، أي ما لحق بمد اللازم، كل ما لحق بمد اللازم وهو المقصود فيه المد الكلمي والمد الحرفي. المد الكلمي بارك الله، هذا مثال دابة ولا الضالين. الحرفي ألف لام ميم، هذا يقصد فيه وما لحق أي ما لحق كل مد لازم، أي المدود اللازم على كيف يلحق به وهو لازم أصلا. نعم بارك الله فيك، لأن هناك من يذكر أن اللازم فقط ممكن أن يكون في الكلمات ولا يكون في الحروف، فلذلك ذكر ما لحق بمد اللازم المقصود فيه المد اللازم الذي يوجد في الحروف المقطعة، فهذه الحاق بالمد اللازم وليس المد اللازم كما ذكره البعض يقول هذا الكلام، كما ذكره البعض المد اللازم هو فقط في ولا الضالين الآن في حال إبدال، وإنما المد الذي يوجد في الحروف المقطعة هو يلحق كذلك بالمدود اللازمة. إذن علمنا الآن مراتب هذه المدود، لو نكتبها بارك الله فيكم متسلسلة، أولا المد اللازم، واحد المد اللازم، اثنين المد المتصل الواجب، ثلاثة العارض للسكون، أربعة المنفصل الجائز، خمسة البدل، ستة اللين، بهذه الطريقة وكما يكتبها الأخوة الآن، لازم متصل عارض منفصل بدل لين، يا أخ صوت الحق، نعم بدل ثم اللين، وقلنا اللين لماذا؟ لأنه ليس في قوة حروف المد. فنلاحظ هذا الترتيب، فإذا إذا وقع مد قوي وضعيف فنعمل بالمد القوي. الآن آتيكم ببعض الأمثلة وتقولون لي ما هي أنواع المدود الموجودة في هذه الكلمة وما هو الأقوى وما هو الأضعف. ككلمة آمين البيت، آمين، اكتبوها واذكروا ما هي المدود العارضة. كلمة مثقل آمين، نعم، في كلمة آمين مد لازم، ومد ماذا؟ لازم وعارض لا يقف صوت الحق. أين العارض؟ آمين، يعني لم أقف على النون، ووقفت على أي وصلت. فإذا هناك مد يسمى بمد لازم كما ذكر الأخ علي والأخ أبو النور، ومد يسمى بمد البدل كما أخذنا الآن عند ورش، أليس كذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هناك مدان، مد بدل ومد لازم، هل أقرأ بالبدل أم باللازم ولماذا عندما تأتيك كهذه الكلمة؟ تقرأ بأي مد فيهما؟ تقرأ باللازم. لماذا؟ لماذا باللازم؟ لماذا لا أقرأ آمين البيت، آمين البيت، آمين البيت؟ أحسنتم، لأنه أقوى المدود، أي أقوى من المد البدل. فإذا أعمل على المد البدل، على المد اللازم. آتيكم بمثال آخر. جاءوا أباهم، اكتبوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة جاءوا أباهم، واذكروا لي كم مد في هذه الكلمة في حالة الوصف. جاءوا أباهم بدل ومنفصل ومتصل، نعم، لازم مخفف يا أخ صهيب. أين اللازم المخفف؟ بارك الله فيك. هناك ثلاثة مدود ولكن ليس بينهما مد لازم، وإنما المدود بهذه الترتيب مد المتصل في جاء، هذا جاء، ثم أو هذا مد بدل، ثم يصبح مد منفصل أو أباهم. المد المتصل لا خلاف عليه الآن، ولكن جاءوا أباهم هناك اجتمع مد المنفصل ومد البدل، فأقرأ بماذا؟ هل أقرأ بالبدل أم أقرأ بالمنفصل؟ نقرأ بالمد المنفصل. هذه الليلة بارك الله فيك نحن في أصول رواية ورش، نأخذ أحكام أصول رواية ورش، ثم بعد الانتهاء من هذه الأصول نطبق بعد ما ننتهي إن شاء الله من الأصول كاملة، ونأخذ بعض التمرينات وبعض التطبيقات التي نحتاج إليها. فإذا بارك الله فيكم نأخذ بالمد الأقوى وهو مد المنفصل، أقوى من المد البدل، لأن مد البدل يقع في المرتبة الخامسة والمد المنفصل يقع في المرتبة الرابعة فهو أقوى. فنقول إذن جاءوا أباهم، ولا نقرأ جاءوا أباهم، جاءوا أباهم، جاءوا أباهم. لا نأخذ بالأوجه الثلاثة، وإنما نأخذ بوجه واحد وهو الوجه وجه مد المنفصل، أي القراءة بالمد المنفصل. ممكن يقول لي قائل الآن نجمع بين المد المنفصل ومد البدل بالطول، نجمع بين مد المنفصل ومد البدل بالطول، هل هذا الكلام يجوز؟ نقول هذا الكلام، الآن نحن في الأمور الدقيقة بارك الله فيكم، لا يجوز. أحسنت أخ صوت الحق. لماذا؟ لأن لو أحد قال هذا الكلام فإذا نقول له إذن إذا قلت بمد البدل أنك تقرأ بمد البدل فعليك إذن بالقصر والتوسط. والأمر الآخر نقول له لا نعمل هناك قاعدة تقول العمل على الأقوى، وكما قال الأخ إصلاح البقاء للأقوى، هكذا نفعل، وهذا مجمع عليه في جميع الأمور في المد وفي غيره البقاء للأقوى. إذن العمل على نعم بالتقليل، نعم بارك الله فيك. إذن هذه مقدمة لمراتب المدود. الآن نأتي إلى بعض التطبيقات التي ترد في رواية ورش عند التقاء بعض المدود مع بعضها. نحن في ورش، نعم نحن في رواية ورش. أول هذه الأمور نأخذ مسألة مسألة بارك الله فيكم، ولا نستعجل ولا نستعجل. المسألة الأولى التقائي أو التقاء مد البدل مع مد عارض للسكون. لو أخذنا أي آية فيها مد بدل ووقفنا على مد عارض للسكون ماذا نفعل وكيف نقرأ؟ أنتم معي بارك الله فيكم؟ التقاء مد البدل مع عارض للسكون. مثال، أي مثال نفتحه على أي من سورة البقرة مثلا؟ وبالآخرة هم يوقنون. نقف على هذه، لو ابتدأنا من هذه لكي لا نذهب إلى ما قبلها، لكي بعض الأحكام نريدها في الدروس القادمة إن شاء الله. نبدأ من وبالآخرة هم يوقنون. نلاحظ أن كلمة الآخرة هذه هناك مد بدل مغير، وقلنا المغير كالمحقق. بلا بالآ بالآخرة بالآخرة بالآخرة. يوقنون هذه مد، أو هذا هو المد العار للسكون. يقول أخ علي تسعة أوجه. نلاحظ الآن إذا قرأنا بالقصر، نعم نقرأ بالقصر، لا ليس هكذا أخ علي، لا نستعجل بارك الله فيكم. إذا قرأنا بالقصر في مد، نحن من قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا مراتب المدود. ولماذا أنا أتيت بمراتب المدود في بداية المقدمة هذه؟ لكي نأخذ هذه الأحكام التي سوف تترتب الآن بارك الله فيك، لكي لا يعني نتشوش ويكتب الأخوة ويتسرعون. نكتب بارك الله فيكم قصر البدل، ونأخذ عليه في العارض السكون القصر والتوسط والطول. كيف؟ وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. قصر البدل وعليه في العارض ثلاثة الأوجه، فإذا هذه ثلاثة أوجه: قصر، مع القصر، قصر مع التوسط، قصر مع الطول. ثم نقرأ بالتوسط في البدل وعليه في العارض التوسط والطول فقط، إذا لا يجوز القصر. لماذا؟ سوف أنتم تقولون لماذا. فأقرأ بارك الله فيكم: وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. توسط البدل وعليه توسط العارض وطول العارض. نأتي الآن الوجه الذي بعده: طول البدل مع طول العارض فقط. عندما تقرأ بطول العارض، بطول البدل، لا يجوز لك إلا بطول العارض. أحسنت. وبالآخرة هم يوقنون. اكتبوها هذه كذلك: طول البدل وعليه في العارض الطول فقط. إذا كم وجه الحاصل؟ كم وجه بارك الله فيكم؟ نلاحظ كم وجه؟ 6 أوجه: 3 مع القصر، ووجهان مع توسط، ووجه مع الطول. 6 أوجه. لماذا لم نقرأ التوسط في البدل مع القصر في العارض؟ ولماذا لم نقرأ الطول في البدل مع القصر والتوسط في العارض؟ أجيبوني بارك الله فيكم، ولا بد من الإجابة. لا يجوز المقدم أن يكون أقل درجة من المؤخر، لا، يجب أن لا يقل عارض عن البدل، من البدل. أحسنت. لماذا؟ لأن كما قال أخ علي الآن، العارض أقوى من البدل. كيف نقوي الضعيف على القوي؟ لا نستطيع أن نقرأ ونأتي بقوة في البدل ونضعف القوي. وهذا هو، وهذه هي فائدة مراتب المدود. فإذا لأن البدل أضعف من العارض، أحسنت أخ صهيب، وكما قالت الأخ مسلمة في البداية، وقصت بالمقدم العارض وبالمؤخر البدل. بارك الله فيك يا أخ علي. فإذا الإجابة لابد أن تكون محددة. لماذا؟ لأن هذا أقوى من هذا، وهذا مصطلح نأخذه ونمشي عليه إن شاء الله. لماذا؟ لأن قولهم أقوى المدود، أقوى المدود، نأخذ بكلمة أقوى هذا من هذا. نعم، إذا هذا الأمر واضح بارك الله فيكم. هذا الأمر الأول، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا يا أخوة قبل أن أنتقل المسألة الثانية، سواء كان الموقوف عليه موقوف عارض للسكون أو موقوف عليه موقوف بدل، مد بدل اجتمع مع عارض للسكون منصوب، كما في سورة البقرة في قوله تعالى في الآية التي تقول: الوقف على مستهزئون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كلمة مستهزئون فيها مد بدل، ولكن حال الوقف عليها أصبحت ماذا؟ مد عارض للسكون. لماذا؟ لأن العارض أقوى من البدل. ولكن لو وصلنا كلمة مستهزئون بما بعدها انتهى العارض، لأن النون تحركت فأصبحت مد البدل، فنقرأها بماذا؟ بالقصر والتوسط والطول. وأريد من بعض الأخوة الآن معي يشاركوني في القراءة لكي يعني نتمرن على بعض الأمور. نأخذ مسألة ثانية، وهذه المسألة سوف نذكرها وسوف يطبقها الأخ صوت الحق لأنه رفع يده أولا. نقف بارك الله فيكم في كلمة في آية في سورة الرعد الآية 36، لو تفتحون سورة الرعد الآية 36 ونلاحظ هذه الآية. افتح معكم سورة الرعد صفحة 254. أخ صوت الحق افتح معي 254 الآية 36، 254 نعم. نلاحظ الآية: والذين آتيناهم، هذا هو مد ماذا؟ مد البدل، والوقف على كلمة مآبي، مآب. أنتم معي بارك الله فيكم، مسائل دقيقة ونحتاج إلى معرفتها، لأننا سوف نقرأ برواية ورش ولا نأخذ الرواية من المصحف كما يأخذه البعض من المصحف فقط أو من سماع الأشرطة، فهناك ما ينتج عن خلل أو خطأ أحيانا، وهذه الأمور أمور منهجية كما نقول عنها وأكاديمية إن شاء الله. فإذا هذه الآية اجتمع فيها مد بدل موصول ومد بدل موقوف عليه، وهذا مد البدل موقوف عليه سوف ينتج عنه أمر، نلاحظ أنه مجرور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدل ثم عارض، نعم، وهذا العارض كذلك هو بدل لأنه مآب، مآب اجتمع فيها همز قبل حرف المد، وحرف الباء ماذا به؟ مجرور، مآبي. أنتم معي بارك الله فيكم لكي نركز جميعا، هل أنتم معي؟ نعم. نلاحظ في هذه الآية معنى كلمة آتيناهم وكلمة مآب. عندما نقرأ كلمة آتيناهم سوف نقرأها بأوجه الثلاث، وهي القصر والتوسط والطول. ومعنى مد بدل وهو عارض في نفس الوقت حال الوقف مجرور، إذا وقفنا عليه يجوز لنا في حال في الكيفيات، كم كيفية بارك الله فيكم على كلمة مآب؟ ما هي كيفيات الوقف الجائز على كلمة مآب؟ الكيفيات بارك الله فيكم، نفرق بين الكيفيات والأوجه. التوسط هو الأرجح في آتيناهم. أنا أسأل بارك الله فيكم سؤالي: ما هي الكيفيات الجائزة على الوقف على كلمة مآبي؟ هل تعلمون ما معنى كيفيات أولا؟ يبدو أنكم لا تعلمون، لذلك إجابتكم إجابة سؤال آخر وهي الأوجه. أحسنت يا أخ علي، بالإسكان وبماذا؟ والروم. الكيفيات بارك الله فيكم أي كيفيات الوقف: الإسكان، الروم، الإشمام، الإبدال، الحذف، الإلحاق، الإثبات، هذه هي كيفيات، وليس قصر وتوسط وطول، هذه أوجه، هذه أوجه. إذا عندما أقول كيفيات فمعنى الكيفية أي كيفية الوقف على هذه الكلمات. كلمة مآبي بما أنها مجرورة فلا يجوز فيها إلا الإسكان والروم، أليس كذلك؟ فإذا عندما نقرأ، انتبه معي يا صوت الحق واكتب هذه لكي تقرأ هذه الكلمات. عندما نقرأ بآتيناهم بالقصر نقف على كلمة مآب بالعارض بثلاثة العارض مع السكون. هذه أمور جائزة التي سوف أقولها أمور جائزة، أي يجوز لك أن تقرأ بالقصر في البدل الأول وهو كلمة آتيناهم، ثم تقف على كلمة مآب بالإسكان بالقصر والتوسط والطول. ويجوز لك كذلك القراءة بالقصر في آتيناهم مع القصر في مآب مع الرومي فقط. آتيناهم بالقصر ونقف على مآب بالقصر مع الروم. نعم الروم، تعلمون ما هو معنى الروم يا أخ صلاح؟ الروم هو الإتيان بجزء الحركة، والروم كالوصل، والروم كالوصل. نعم، فإذا هذا قصر البدل الأول مع العارض للسكون، إذا وقفنا عليه بالسكون فلنا ثلاثة الأوجه، وإذا وقفنا عليه بالروم فلا يجوز إلا القصر. ثم نقرأ بالتوسط في آتيناهم ومعنا في العارض للسكون بالإسكان. كم وجه يجب أن تجيبوا عليه لأننا أخذناه قبل قليل؟ بوجهين، وهما التوسط والطول، أحسنتم. فإذا على الإسكان توسط وطول، توسط في البدل الأول آتيناهم، وعلى كلمة مآب بحالة الإسكان التوسط والطول. ويجوز لنا كذلك التوسط في البدل في آتيناهم، ويجوز لنا على العارض للسكون التوسط فقط، عفوا على الروم التوسط فقط. أعيد بارك الله فيكم، إذا قرأنا بالتوسط في آتيناهم فمع الروم لا يجوز إلا التوسط، لا بد من التساوي هنا. لماذا قلنا؟ لأن الوصل، لأن الروم كالوصل. اكتبها الأخ علي، توسط في آتيناهم مع التوسط في مآب على الروم. إن لم تكن واضحة بارك الله فيكم اكتبوا لي أعيد لكم. فلا جزء للتوسط على الروم في مآب، نعم إذا قرأنا بالروم. أما إذا قرأنا بالإسكان فلنا التوسط والطول. نأتي إذا قرأنا بالطول في البدل في آتيناهم، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في العارض إذا قرأنا بالإسكان بالطول فقط؟ أحسنت يا أبو النور، أنت معنا، نعم أحسنت. وإذا قرأنا بالروم، وإذا قرأنا بالروم، نعم أحسنت يا صوت الحق. إذن في حالة قراءتنا بالطول في البدل الأول فعلى الوقف في كلمة مآب، سواء قرأنا بالإسكان أو بالروم فنقرأ بالطول فقط، بالطول فقط. فإذا الجامع، لو جمعنا هذه الأوجه جميعها لأصبحت تسعة أوجه، تسعة أوجه. الآن الأخ صوت الحق فتحت معنا هذه الآية والذين آتيناهم. طبعا في هذه الآية نلاحظ أمور تأتي في رواية ورش ونريد تطبيقها كذلك فقط في القراءة، ولكن لا أريد أن أنبه لماذا قرأنا بهذه الطريقة إلا ما مر معنا. المدود معروفة، عندنا الأحزاب، النقل بارك الله فيك، من ينكر بعضه قل إنما، هنا كذلك نقل أنا أعبد الله، هذا هنا نقل جاءك من العلم ما لك من أين ذهبت. نعم، إليه أدعو وإليه مآب. تفضل أخ صوت الحق، اقرأ لي بالقصر في آتيناهم وما يجوز فيه في الوقف على مآب سواء بالإسكان أو بالروم، وعندما تقرأ بننظر أخوة إلى عطف القراءة على القراءة، عندما نقرأ سأطبق لك وجه واحد ثم تقرأ وتعطف كما أعطف أنا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ثم العطف على قصر البدل من إليه أدعو، لا نحتاج الإعادة إلى ما سبق كله إلا إذا أردنا أن نقرأ بالوجه الآخر وهو توسط البدل، نبدأ من البداية. تفضل أخ صوت الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الصوت واضح. الصوت واضح يا أخوة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله، أحسنت. فإذا سمعت بارك الله فيكم الأخ صوت الحق كيف قرأ الأوجه هذه قصر البدل في آتيناهم، وقرأ في مآب على مد العارض للسكون بالأوجه الثلاثة وهي جائزة فعلا، وبالروم لا يجوز إلا القصر، لا يجوز إلا القصر. الآن نقرأ بالتوسط في البدل الأول ثم نأتي إلى العارض للسكون ونقرأ بالتوسط والطول على الإسكان، ونقرأ على الروم بالتوسط. فإن كان هناك أحد آخر يريد أن يقرأ يرفع يده، وإلا أخذنا صوت الحق الأخ صوت الحق ويقرأ. تفضل أخ أبو يسيرة وتعطف كما عطف الأخ صوت الحق، ثم بالطول إن كان هناك أخ ثالث يريد القراءة فليرفع، وإلا تبادلنا معه. ممتاز، إذن هناك ثلاثة قراء يتبادلون. الأخ أبو يسيرة بالتوسط، وعليك بالعارض للسكون توسط وطول على الإسكان، وعلى الروم بالتوسط فقط، والعطف من وإليه بعدما تقرأ آتيناهم بمد البدل بالتوسط. وتلاحظ ما قرأه كذلك أخوك صوت الحق في النقل وفي المدود بست حركات في المدود مد المنفصل، وكذلك ترقيق راء ينكر ينكر، هذا حكم كذلك في تقرير الراء لورش. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء شيخنا الداني جزاك الله خير وبارك الله فيك عذرا يعني على عدم الحضور في هذه المدة الأخيرة، أنا كنت قد سافرت ولذلك يعني الآن دخلت مباشرة فجزاك الله خير على كل حال. سأقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب. تفضل شيخنا بارك الله فيك جزاك الله خير. ما شاء الله بارك الله فيك يا أخ أبو يسيرة، أحسنت، فأنتم أساتذة بارك الله فيكم. فإذا قرأ لاحظتم الأخ أبو يسيرة بالتوسط في آتيناهم، ثم قرأ في المد العارض للسكون بالتوسط والطول على الإسكان وبالتوسط على وجه الروم على كيفية الروم، واضح؟ فإذا نأتي الآن إلى الأمر الأخير في هذه المسألة وهي بالقراءة بالطول في آتيناهم، ثم نقرأ بالطول في العارض فقط مع الإسكان وبالطول في مع الروم، واضح أخ صهيب؟ ونلاحظ كذلك ما قرأناه من أحكام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ طيب ما شاء الله بارك الله فيكم الشيخ على هذه الدروس القيمة ما شاء الله. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أنا أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب. تفضل بارك الله فيكم. بارك الله فيك أخي صهيب، ولكن الروم كيف الروم؟ اقرأ لنا مرة أخرى بالروم. إليه أدعو. تفضل. طيب إن شاء الله. إليه أدعو وإليه مآب. أليس كذلك؟ تفضل بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك. الآن سمعت يعني الكسرة، ولكن نحتاج إلى جزء وليس الروم، أن نأتي لبعض الحركة وقدرت بثلث الحركة، أي الذاهب أكثر من الباقي، ولكن الآن ماشي إن شاء الله. ولكن هناك مسألة في هذه الآية، عندما وقفنا على كلمة إليك ما نوع هذا المد؟ ك كلمة إليك؟ لين عارض، لين عارض بالسكون، أحسنتم بارك الله فيكم. فهذا المد كذلك لا نقويه على المد العارض للسكون ولا على مد البدل، فإن وقفنا عليه كما وقف الآن الأخ صهيب فكان لابد من الوقف عليه بالست حركات، لأنك قرأت آتيناهم بالست، هنا تقرأ بالست لحال الوقف. فإذا نلاحظ هذه الأمور ونستنتجها من مراتب المدود. أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. إذن هذه كانت معنا مسألة من مسائل التقاء المد، مد البدل مع مد عارض للسكون، وهو بدل في آن واحد في حال الوصل بدل، وفي حال الوقف عارض وهو مجرور. فلاحظنا كيف نستطيع أن نقف عليه بالإسكان وبالروم. نأخذ مسألة أخرى بارك الله فيكم، التقاء مد البدل مع، وأنتم كذلك، مد البدل مع الوقف على مد عارض للسكون وهو بدل في آن واحد ولكنه مرفوع. ولم أحصل على مثال حال هذا إلا في سورة البقرة بارك الله فيكم. نلاحظ سورة البقرة وتفتحون معي في الآية 143 تكون في الصفحة 22 في الصفحة 22 نعم. نلاحظ هذه الآية، ولكن الوقف يكون على ماذا؟ على لرؤوف. لو قرأنا من وما كان الله ليضيع إيمانكم، نعم، إن الله بالناس لرؤوف، هذا المثال الذي استطعت أن أخرجه بسرعة، ولكن ممكن أن يكون على رأس الآية وقف، فنحن فقط نأخذ أمثلة الآن. فماذا نفعل بارك الله فيكم في هذه الحالة؟ وكما قال أخ علي، على كلمة لرؤوف الوقف بالأوجه ثلاثة: الإسكان والروم والإشمام، الإسكان والروم والإشمام. حاصل هذا بدل وعارض، نعم، حاصل هذا يكون 15 وجه. كيف نقرأ في إيمانكم؟ نقرأ في كلمة إيمانكم بالقصر، ونقف على لرؤوف بالإسكان بالقصر والتوسط والطول، وبالإشمام كالإسكان قصر وتوسط وطول. أنتم معي بارك الله فيكم؟ هل أنتم معي؟ أنا أخاف أن الصوت يقف. نعم الحمد لله. فإذا إيمانكم بالقصر لرؤوف على وجه الإسكان طول توسط قصر، على وجه على كيفية الإسكان طول توسط قصر، على كيفية الإشمام طول توسط قصر، على كيفية الروم. من يجيب على كيفية الروم؟ لأنه يجوز بكيفية الروم، ولكن القصر أحسن. فإذا على قصر البدل هناك 7 أوجه على لرؤوف، مع الإسكان طول توسط قصر، مع الإشمام طول توسط قصر، مع الروم قصر. إذا قرأت بالتوسط في البدل في كلمة إيمانكم، يجوز على كلمة لرؤوف بالإسكان التوسط والطول، وبالإشمام التوسط والطول، وفي كيفية الروم بالتوسط فقط. هذه 5 أوجه في حال توسط البدل الأول إيمانكم. أما إذا قرأنا بالطول في إيمانكم فلا يجوز على كلمة لرؤوف إلا الطول، سواء في بالإسكان أو بالإشمام أو بالرو. أريد الأخوة الذين رفعوا يدهم سابقا أو إن كان هناك أحد آخر كأخ إصلاح كان يريد القراءة كذلك. نعم، نأخذ بكل وجه نقرأ وجه واحد فقط، نقرأ بالقصر في إيمانكم أخ صوت الحق، ما تختار في الإسكان وجه وفي الإشمام وجه وفي الروم وجه. لا أريد السبعة كلها لأن ليس هناك وقت، ولكن نريد القصر مع لكل كيفية وجه واحد. نعم، كيفية الإسكان وكيفية الإشمام وكيفية الروم. والإشمام طبعا أنا لا أراك، ولكن تعلم كيف نأتي بالإشمام، أن نسكن الحرف ثم بعيد هذا الإسكان نأتي بضم الشفتين أي بصورة الضمة، وهذا معروف لديكم، ولذا لا نستطيع أن نأخذ التطبيق مشافهة من البالتوك، فلا بد من المشافهة، هذا أمر من أمور المشافهة التي لا بد من أن يراها المدرس، يراها من الطالب. ونبدأ من الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولا تقف على إيمانكم، وإنما صل بإن الله ونرى ما هو الحكم، لأنه مر معنا في درس ميم الجامع. تفضل أخي صوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. نعم، بارك الله فيك أخ صوت الحق، أكمل. هذا وجه الإسكان، قصر مع الإسكان مع ماذا؟ مع القصر، أليس كذلك؟ نعم، قبل أن تقرأ قل سأقرأ بقصر البدل مع الإسكان بالقصر، سأقرأ بقصر البدل مع الإشمام بكذا، سأقرأ بقصر البدل مع الروم بكذا. الآن قرأت وجه واحد، سأقرأ لك الآن أن تقرأ الوجهين. نعم، تفضل. مع الإشمام الآن ومع الروم، ولكن قل ما هو الوجه الذي ستقرأ به، ما هي الكيفية وما هو الوجه، تفضل. نعم، سأقرأ إن شاء الله بالقصر في البدل والتوسط في الإشمام. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. الله القصر في البدل والقصر في الروم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. أحسنت، بارك الله فيك يا أخ صوت الحق. نعم، فإذا مع الروم لا يجوز إلا القصر حال قراءتك بقصر البدل. وطبعا كما يشير لي بعض الأخوة أن الوقت يعني يعني وصل إلى نهاية الدرس، فنأخذ هذه المسألة ونقف عليها ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم المسائل الأخرى، ونبدأ في درس جديد إن شاء الله وهو الهمز المفرد. ولكن ننتهي من هذه الآية الآن مع الأخ إصلاح. بارك الله فيك أخ إصلاح، تقرأ بتوسط البدل وتختار مع كل كيفية وجه في حالة الوقف، ولكن تقول لنا ماذا سوف تقرأ لكي نرى هل كلامك مطابق لتطبيقك أم لا. تفضل أخ إصلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مسمع بارك الله فيكم. إن شاء الله سأقرأ إن شاء الله بالتوسط يعني في البدل، وإن شاء الله سأقف يعني بالتوسط إن شاء الله سأقف بالتوسط بالمد يعني العارض للسكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. إن شاء الله يعني أنا سأقرأ إن شاء الله بالتوسط في المد مع الوقف على إن شاء الله الإسلام بالتوسط إن شاء الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. إن شاء الله ساقف يعني بالروم توسط إن شاء الله بالقصر إن شاء الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. نعم بارك الله فيك أخي إصلاح. كتبوا لك الآن أنه مع التوسط البدل لا يجوز قصر القصر مع الروم، ولكن لابد من المساواة، لأن أصبح الآن بالروم أصبح حاله حال البدل لرؤوف بماذا؟ بالتوسط. ونقول إذا قرأنا بالتوسط في البدل الأول ووقفنا بالروم فلا يجوز إلا التوسط، كذا كما قرأ الأخ صوت الحق عندما قرأ بالقصر في البدل فلم يقرأ إلا بالقصر في مع الروم، وكذا سوف يقرأ لنا الأخ صهيب بالطول في البدل مع الطول مع الروم في البدل. فإذا تعيد بارك الله فيك، ولا يجوز لك مع الروم إلا التوسط. واضح؟ أعد بارك الله فيك هذا الوجه. بارك الله فيك. يعني الآن إن شاء الله سبقنا لي، يعني كنت أظن في الأول أن لا يجوز يعني إلا القصر يعني في جميع الحالات، وإن شاء الله الآن وضحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. أحسنت بارك الله فيك. إذن هذا الوجه الجائز فقط مع الروم مع الروم، وإلا في حالة الإسكان وفي حالة الإشمام يجوز التوسط كما قرأت، ويجوز كذلك الطول في حالة الإسكان والإشمام لأنك تقرأ بالتوسط. الآن الأمر الأخير بالطول في البدل، وسوف نلاحظ الروم بضم فاء رؤوف أم بالضم طبعا لأنها مرفوعة، هل هو قرأها بالكسر بارك الله فيه؟ على العموم هي مرفوعة فتقرأ برؤوف وليس برؤوف، برؤوف هكذا. الآن أخ صهيب، لا أنا الذي قرأتها بالكسر، سبحان الله لم أسمعها جيدا، ولكن هي مرفوعة فهي تقرأ بالضم، بالضم. نعم بارك الله فيه. إذن الأخ صهيب تأتي الآن بوجه الطول في البدل وتقول لنا ماذا سوف تقرأ في كلمة لرؤوف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أقرأ بطول البدل من كلمة إيمانكم، ثم الروم بالتوسط إن شاء الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. طيب معذرة. نعم بارك الله فيك يا أخ صهيب، أنت تقرأ بطول البدل أليس كذلك؟ فلهذا أنا قلت أن هذه الأمور لا نستعجل فيها عندما نقرأ بطول البدل. فما هي الأوجه الجائزة في الوقف على لرؤوف؟ اكتبوا وسائدوه ثلاثة، ما هي؟ طول طول طول، طول مع الإسكان، طول مع الإشمام، طول مع الروم، لا يجوز لك التوسط أليس كذلك يا صهيب؟ لأنك تقرأ بطول البدل، فعليك إذن بالتساوي عندما تقرأ بالروم، وكذلك الطول عندما تقرأ في البدل لا يجوز لك أن تضعف القوي، فعليك بتقوية أو بالتساوي. واضح؟ إذن لا يجوز لك إذن إلا بالطول في البدل مع ثلاثة الأوجه أو ثلاثة الكيفيات بالطول. تفضل. طيب خير إن شاء الله. لم أقصد فقط يعني أختار، أنا الذي أختار يعني الطول، ثم يعني طلبت أن أقرأ بالتوسط في الروم. الروم خير إن شاء الله، سأعيدها يعني بالطول تساوي في حالة الثلاث الإشمام والساكن والروم إن شاء الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. هذا الأخير كلمة رؤوف، الطول الروم إن شاء الله. الحالة الثانية هي الساكن. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. الحالة الثالثة والإشمام بالطول. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. هذا ضميت هنا شفتين، إن شاء الله تكون لاحظتوها على يعني عندكم إن شاء الله. فتفضل يا شيخنا بارك الله فيكم. بارك الله فيك أخي صهيب، كيف نلاحظها؟ لا نلاحظها إلا بالرؤية، لا تلاحظ أبدا، لاحظنا بالإحساس بارك الله فيك، ولكن لاحظنا أنك لم تأتي بالطول في الإشمام، عليك بالطول. الطول بمعنى ست حركات، الطول المعنى بست حركات. فإذا ما قرأه الآن الأخ صهيب بالطول في البدل فلا يتجوز الأوجه إلا هذه الثلاثة، ليس لنا القصر والتوسط في أحدهما في أحدهم، وإنما علينا بالطول في الثلاثة، وليس باختياري واختيارك أخ صهيب، ليس لك أن تختار في هذا. إذا قرأت بالطول في البدل ليس لك الخيار، ليس لك إلا الطول، ليس لك تقول أنك أني سأختار التوسط، لا يجوز أن تختار التوسط، فإذا اخترت التوسط أنت عملت بقويت الضعيف على القوي، قويت البدل على المد العارض للسكون. نعم بارك الله فيك. الأخ إصلاح عنده سؤال ثم نختم إن شاء الله على هذا، في لماذا في الروم حالة واحدة فقط مع الجميع؟ لأن بارك الله فيك الروم كالوصل، وهذا في حالة الروم يكون يا أخ أبو النور مد بدل، مد بدل، فلا بد أن نساوي البدل مع البدل، لأن إيمانكم مد بدل، لرؤوف بدل حال الوصل، والروم ماذا؟ قلنا كالوصل، فعلينا بتساوي المدود، علينا بتساوي المدود المتشابهة، كما تقرأ في المتصل 6 حركات عليك بالآخر 6 حركات، فإذا قرأت في المنفصل 6 حركات فليس لك إلا بال6 حركات. الواضح أخ أبو النور؟ وكما قلنا الروم كالوصل. هل يجب أن نترك الشفتين مضمومتين قليلا من الوقت عند الإشمام؟ لا طبعا، عليك بالإتيان بضم الشفتين بعد الإسكان فقط، سواء وضعتهما على أصلهما قليلا أم كثيرا، فنحن نريد انضمام الشفتين بعد أو بعيدة، ولا نقول بعد كذلك، لابد أن نكون دقيقين، نقول بعيدة أي بعدما تأتي بالإسكان، كما نقول نأتي مباشرة بضم الشفتين لكي نري الموجود أمامنا، نري أن هذه أصلها ضمة، ولكن أن ندع الشفتين نتركها بعدها لماذا؟ فقط هي في حال بعيد الإسكان دون تركهما. نعم فقط نأتي بالإشارة ثم نرجع الشفتين بالإشارة، مقدار إشارة الحركة، ثم نرجع هذه. نعم بارك الله فيك أخ علي. ونحن طبعا ننهي الدرس. هل هناك سؤال؟ حياك الله أخ علي، بارك الله فيك، جزاك الله خير على الكتابة وعلى التعاون المستمر، جزاك الله خيرا إن شاء الله. ولكن هل هناك سؤال؟ نحن لن ننتهي من التقاء المدود، بقيت معنا تقريبا 3 مسائل، 3 مسائل في التقاء المدود، سوف نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، ونأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، لكي من يريد أن يحضر هذا الدرس سوف نأخذ باب الهمز المفرد، الهمز المفرد عند التطبيق. بلا شك التطبيق هو الذي يوصل إلى الترسيخ. الحمد لله. هل هناك فرق كبير بين الأحكام؟ أحكام في رواية ورش ورواية حفص؟ طبعا هناك فرق شاسع وكبير، ولاحظتم الآن كيف الفرق في باب المدود. باب المدود لو لاحظتم بارك الله فيكم رأيتم أن الطول في المنفصل والمتصل، ورأيتم مد البدل كيف يقرأ ومد اللين كيف يقرأ، وكذلك ما أخذنا في باب البسملة أن لورش 3 أوجه حال الوصل بين السورتين، وكذلك هاء الكناية كيف هي، وميم الجمع وسوف تلاحظون بارك الله فيكم كيف يقرأ ورش في الهمزات. سوف يأتينا في باب الهمزات أربعة أبواب سوف نتكلم عليها في الهمزات: باب الهمز المفرد، وباب النقل، وباب التقاء الهمزتين من كلمة ومن كلمتين بين حفص وشعبة. هناك فرق ولكن ليس بالكبير، ليس بالكبير، ولكن هناك فرق، هناك فرق في الإمالات، هناك فرق في بعض الكلمات الفروشية وبعض الأمور التي تدخل في باب التقاء الهمزتين فقط. الدروس السابقة تجدينها مع الأخ إصلاح على ما أعتقد في هذا الرابط موجود. وأذكركم كذلك بارك الله فيكم أن هناك تسجيل لهذه الدورة، وهناك تسجيل لهذه الدورة لكي نأخذ المجموع الموجود بامتحان في نهاية الدورة، وهناك شهادة كما قلنا سوف تصرف من مركز ابن الجزر الإسلامي بمملكة البحرين، وشهادة معتمدة وتكون في الأصول، في أصول رواية ورش فقط ليس في التطبيق كما قلت لكم سابقا، فقط في الأصول. ويستطيع ونستطيع يعني جميعا أن نشارك في هذا نظري، طبعا نظري كتابة سوف تأخذون الامتحان ثم على نفس الصفحة رابط التسجيل. نعم على ما أعتقد هكذا أنه على نفس الصفحة. نعم بارك الله فيكم، وإن شاء الله يكون لقاءنا مستمر معكم. وهل تكون دورة في رواية حفص؟ الدورة التي في رواية حفص مع الشيخ الجزري أبو عمار الأنصاري، أما عن دروس في رواية حفص هي في يوم الخميس التي نتكلم فيها عن الحروف. فكنا في الدرس السابق تكلمنا عن حرف الدال، ولكن قدر الله ما شاء فعل لأن كان هناك انقطاع في الصوت، فأرجعنا إلى الدرس القادم. يوم الجمعة هو درس شيخنا الجليل أبو عمار الأنصاري، ودرسي الذي نتكلم فيه عن الحروف هو يوم الخميس ليلة الجمعة، والشيخ درسه الجمعة ليلة السبت. وهذا هو درس رواية ورش يوم الاثنين، يوم الاثنين. هل هناك أمر آخر بارك الله فيكم قبل أن نختم بالدعاء؟ يوم الخميس بنفس الوقت الساعة 11:30 إلى 1:30 كذلك. نحن قطعنا شوط كبير في دروس الخميس ووصلنا إلى حروف رأس اللسان، ولم يتبقى معنا في هذه الدروس إلا القليل إن شاء الله. بارك الله فيكم، نختم إن شاء الله. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اكفنا ما أهمنا من آخرتنا ودنيانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال حيث لا ينفعنا غيرك، ولا يدفع عنا غيرك، ولا نرجو ذلك الوقت غيرك يا رب العالمين. حيث يفارقنا في ذلك الوقت الأهل والمال والأصحاب، ونترك في ذلك المكان وحيدين بأعمالنا. اللهم ارزقنا الاستعداد لذلك اليوم، اللهم ارزقنا الاستعداد لذلك اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخطفنا الشيطان عند الموت. اللهم أعذنا من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تعيذنا والمسلمين من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم قض الدين عن كل المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعذ المسلمين من سيئات أعمالهم، اللهم أعذنا والمسلمين من سيئات أعمالنا. اللهم اكفنا والمسلمين شر أنفسنا، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.